نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن لو سمحت شيخ؟ نعم، ما هو السؤال؟ الله يجزاك خير. بالنسبة عندي سؤال واحد بس. تفضلي. تقول فضيلة الشيخ، زوج أختها لا يصلي، تقول هل نقبل هداياهم وناكل عندهم يا شيخ؟ نعم، لا حرج في هذا، ولكن ينبغي لها، بل يجب عليها أن تناصحه وأن تعطيه من الرسائل التي تحث على الصلاة، أو من الأشرطة، لأن نصيحة المسلم ولا سيما في الصلاة واجبة.